بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول في تتمة باب الخاص المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. شو قول الثاني؟ ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. ما ندري عنها، رجح هذا الشيخ في الشرح. لكن الحقيقة يعني هو على عمومه الذي يقتضيه سياقه، يعلم أن المعلوم يعني من العام الذي أريد به الخصوص، لعل هذا أقرب. لكنه عام، لأن كلمة أريد به الخصوص قد يراد، قد يأتي العام الذي أريد به الخصوص يراد به واحد، مثل قوله تعالى المثال الذي يمثلون به لهذا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. المهم في التخصيص هو الثالث بس، لأن الله فطر عباده على يعني ما معرفة دلالات الكلام، ما يخطر ببال أحد إذا قال تدمر كل شيء إنها يعني دمرت الوجود كله، هذا لا يسبق إلى ذهن يعني من يكون سويا في عقله. حبيب، تدمر كل شيء، قالوا يعني أمرت بتدميره، تدمر تدمر أولئك الكفار المكذبين، وتدمر تهلكهم، ترى القوم فيها صرعى شبههم الله بالنخل منقعر، نخل خاوي من يتأيام. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الله المستعان. نعم، الثالث. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثال تخصيص الكتاب فخرجت غير المدخول بهن خرجنا من عموم والمطلقات، فعلم أن قوله والمطلقات يتربصن أن المراد المدخول بهن، أما غير المدخول بهن فخرجنا بآية الأحزاب. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. الله أمر بجلد القاذف يمكن أن يكون يعني أنه من التخصيص بالقياس، قياس القياس القياس بناء على قياس القذف على حد الزنا، حد الزنا يعني جاء النص على تنصيفه في الأمة والعبد مثلها ولا فرق، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى في الأحكام، في أحكام الحدود في الأحرار والعبيد، وكما أن يعني أن الأحرار الذكر والأنثى فيها سواء في الحدود، تقطع يد المرأة كما تقطع يد الرجل، تجلد المرأة كما يجلد الرجل، الرجم كذلك العبيد حكمهم ذكرهم وأنثاهم سواء. وقد جاء القرآن بتنصيف حد الزنا في الإماء، وقيس عليهن العبيد، حد العبد هو نصف حد الحر في الزنا وكذلك القذف، لكن الشيخ يقول إن المسألة فيها خلاف فلا يتوجه يعني الاستدلال بالإجماع. أعد المثال الأخير. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. الأمر أقول الأمر يسير إن شاء الله. على كل حال الأمر يسير. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. يعني فخرجت الأمة بالقرآن، يعني قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما، خص منها الأمة بالقرآن، خص منها العبد بالقياس. نعم. بعد. والعبد المحصن إذا زنى، أحسن الله إليكم، العبد المحصن يجلد 50 جلدة. نعم. التنصيف لا يكون إلا في الجلد. ها؟ أقول لا يكون إلا في الجلد. أجل في الرجم ما يرجم؟ لا ما يرجم. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا إله، يعني خص من الحديث من عموم العديد، لأن العديد عام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فجعل الغاية في القتال هو الإسلام، وهذا يعم فيدل بظاهره على أنه لا يمنع من القتال إلا الإسلام، والآية دلت على أنه يمنع من ذلك التزامهم بأداء الجزية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ويوضح هذا تماما حديث بريدة: ادعوهم إلى 3 خصال، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية. فدل الحديث ودل القرآن على أن للقتال غايتين: الإسلام أو دفع الجزية، فيقاتل الكفار حتى يسلم أو يعد الجزية، على الخلاف هل ذلك عام في كل الكفار أو ذلك يعني أداء الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دوني 5 أوسق صدقة. ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. الله المستعان. الجمهور على هذا، على تخصيص حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح والسواني نصف العشر، جمهور على تخصيص هذا الحديث بحديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو ثمر صدقة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التخصيص وترجيح حديث ابن عمر، وأن الزكاة تجب في كل ما سبقها سقت السماء من الأنواع وفي المقدار. نعم. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. انتهى الباب. والله المستعان. وهذا كله راجع إلى رد النصوص بعضها إلى بعض، وتفسير النصوص بعضها ببعض، وهذا منهج تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير السنة بعضها ببعض. كل هذا لا بد من مراعاته، ويأتي النقص والخلل عند بعض العلم، يعني إذا لم يتنبه للدليل المخصص من السنة، فقد يبلغ العالم الدليل العام ولا يبلغه المخصص، وهذا فواجبه العمل بالعام. هذا هو واجبه، فيتمسك بالعام حتى يرد عليه أو يصل إليه ويبلغه المخصص. وهذا أحد يعني ما ينشأ عنه الخلاف، الخلافات بين أهل العلم ممن شأ يعني العلم بالأدلة، التفاوت في العلم، التفاوت في العلم بالأدلة. فكل من كان أعلم بالأدلة كان أحرى بإصابة الصواب.